جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندي جلطة في الدماغ والطبيب منعني من الشمس والزحام، فكيف أؤدي العمرة وقد جئت لأجلها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العمرة والحج هما واجبان في العمر مرة، فإذا استطعت أن تؤديهما من غير ضرر فأدهما، وإذا عجزت فأنت معذور. وإذا اعتمرت وكان بالإمكان أن تستظل وأن لا تعرض نفسك للشمس فافعل هذا، حتى لو إذا شق عليك أن تطوف بالشمس من الصحن فطف من الأروقة في الظلال وأنت على خير، والله عز وجل يعلم ما الذي حملك على هذا، فأنت مأجور، لا تشق على نفسك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم هذه المقالة: ما قرئ صحيح البخاري في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق، وما أصل هذه المسألة؟ والله أنا لا أعلم هذه المقالة ومن قال بها، ولكن الذي يظهر لي أن فيها مبالغة، لأن كتاب الله يكون في المراكب وتغرق ويكون مع الناس وتصيبهم الشدة، وكتاب البخاري هو صحيح السنة وهو وحي ولكنه ليس في منزلة القرآن. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الكتاب لا شك أن فيه خير وبركة، لكن هذه المقالة الذي يظهر والله أعلم أن فيها شيء من المغالاة، وإلا فكتاب الله عز وجل يعلم أن السفن الآن تغرق وفيها كتاب الله، وهذا لا يعني أن كتاب الله عز وجل ليس فيه نفع، ولكن ليس الانتفاع بالقرآن بحمله، وليس الانتفاع بصحيح البخاري بحمله، بل قد يحمل القرآن من لا يعمل به ويحمل صحيح البخاري من لا يعمل به. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: إذا اختلف الصحابة على قولين فجاء من بعدهم وجمع بينهما فيما يسمى بالتلفيق، فهل هذا قول ثالث يعد محدثا لا يجوز؟ إذا كان الذي تكلم بهذا عالم من الأئمة يقتدى به وجمع بين القولين فلا بأس يسلك مسالك العلماء، وأما إذا كان مما يحدثه بعض من لا فهم لديه فإنه لا ينبغي أن يؤخذ من أقوال الصحابة وأن يسلك بها هذا المسلك، إلا أن يكون هذا من إمام يقتدى به في العلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: الرجل المريض إذا اعتقد في الدواء أنه مؤثر بنفسه، فهل يعد اعتقاده هذا من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟ نعم، إذا اعتقد أن الدواء مؤثر بنفسه فهذا لا شك أنه قد يدخل في الشرك الأصغر، لأن الأسباب غير مؤثرة بنفسها كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما يجب أن نعتقد في الدواء وفي الطبيب وفي غيره أنهم أسباب، والشفاء بيد الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، ولا يقال للطبيب اشفي، وإنما الطبيب يتسبب والعلاج سبب والشفاء بيد الله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائر يقول: أشكل علي ما ورد في حديث جبريل من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان أنه إنما ذكر أعمال القلب ولم يذكر أعمال الجوارح والنية، ألا يعد هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ أولا يجب على طلاب العلم أن يتأدبوا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما لو رجع هذا السائل إلى كلام العلماء في شرح حديث جبريل لتبين له الحق وزالت عنه الشبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن مراتب الدين، قال شيخ الإسلام: فجعل الإيمان باطنا وجعل الإسلام ظاهرا، وهذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان فيفسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة، وإذا انفرد أحدهما في الذكر دخل فيه الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الفرق بين الإبانة الصغرى والكبرى؟ كتابان كلاهما لابن بطة، وقيل إن الصغرى اختصار للكبرى، ولكن نفى هذا بعض المحققين، والذي يظهر أنه تصنيف آخر وإن اشتمل على بعض ما في الإبانة الكبرى لكنه كتاب مستقل. أحسن الله إليكم. ورد أكثر من سؤال يستشكل ما ورد عن السلف من علامة البدعة لمن تغير قوله في من تغير قوله من بدعة إلى سنة وكاختلاف أقوال العلماء في المذاهب وغير ذلك. يقصد التوبة من البدعة؟ نعم ذكرنا هذا وما قاله السلف لا يعني أنه عام مستغرق للأفراد وإنما هو في الغالب، بل ذكر الإمام الشاطبي أن العمومات في الكتاب والسنة لا تدل على العموم المستغرق، فحال السلف هو حال أكثر الناس، وصف لحال أكثر أهل البدع. وهذا كما ذكرت لا يعني أن هذا أن المبتدع لا يتوب، قد يمن الله على بعضهم ويصطفي بعضهم ويتوب، ولكن أكثر هؤلاء لا يوفق للتوبة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما المراد بكلمة السوى التي تفضلتم بذكرها عند الكلام على مراتب الفناء؟ هذا مصطلح عند بعض الصوفية، يقصدون بالسوى سوى الله، سوى ما غير الله عز وجل، الفناء عن مشاهدة السوى، يعني سوى الله يطلقونه على يعني سوى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل الإجماع بعد الخلاف في عصر الصحابة معتبر أم لا؟ إذا انقضى العصر وقد انعقد الإجماع فهو حجة، قد يوجد خلاف في بداية الأمر لكن إذا انقضى العصر وانعقد الإجماع فهو حجة.